الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، هل سمعتم عن الأعشى؟ هل سمعتم عن الأعشى؟ شاعر من شعراء العرب اسمه الأعشى، أراد أن يسلم، أراد أنه هو يعتنق الإسلام، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام. قبله المشركين، رايح فين؟ رايح على محمد بن عبد الله أعلى الإسلامي. قال له محمد بن عبد الله، ألا تعلم أنه يحرم الزنا؟ عارفين بقى وبيحب هذه الامور قد ايه. الا تعلم انه يحرم الزنا؟ الزنا ينهار ابيض، ينهار ابيض، ايه ده ينهار اسود؟ يحرم الزنا؟ هنعيش من غير زنا ازاي؟ وبعد كده معلش برضه، بس برضه هروح لمحمد عليه الصلاه والسلام. قالوا له الا تعلم انه يحرم الخمر؟ ده لا زنا ولا خمر، طب هنعيش ازاي؟ ده هيخنقوكوا، ده هيكبتوا حرياتكوا، ده هيخلوا المجتمع ضلمه، لا زنا ولا خمر، فكيف نعيش في هذه الدنيا؟ فهنا قرر الأعشى أن يعود سنة واحدة وهرجع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام حتى أسلم على يدي. فلما ذهب مات ولم يتم هذا العام. إخواني في الله، وسائل أهل الباطل ضد الشريعة الإسلامية وسائل جديدة قديمة، نفس الكلام، نفس الشبهات، نفس الطريقة. لو قريت كتب السيرة اللي بتفصل الأحداث تفصيل شديد وشفت اللي بيحصل الوقت من أعداء الشريعة الإسلامية، تحس إنك أنت تمرين مشهور. هو نفس الكلام، هو نفس الطريقة، هو نفس الأسلوب. سبحان الله، تعملوا إيه في الخمور وتعملوا إيه في غير الخمور، وتعملوا إيه في العري وتعملوا إيه، سبحان ربي. يعني أحد، يعني بعض اللي ذهبوا للانتخاب الأحزاب الإسلامية قالوا تعليقات غريبة جدا. شاب بيقول لواحد من إخواننا الدعاء، بيقول له أنا بشرب مخدرات والعياذ بالله وله في موضوع النساء وهذه الموبقات، وهنتخب حزب من هذه الأحزاب الإسلامية. قال له طب ليه؟ يعني أنت؟ قال له عشان أخويا الصغير ما يطلعش زيي. سبحان الله العظيم. إخواني في الله، الشبهات ضد الشريعة الإسلامية شبهات متوالية. يقول لك يا عم دولة إسلامية ايه ده، انتوا ما عندكوش معارضة، ده انتوا هتخنقوا الناس، ده انتوا هتكمموا الأفواه. نريد عمرا حينما قال للرعية لا خير فيكم، لما اعترضوا عليه في أمر من الأمور قال لهم لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. لا خير، يعني البلد دي مش هيجي فيها خير من غير وجود معارضة، البلد دي مش هيجي فيها خير من غير وجود رقابة شعبية على الحاكم، البلد دي مش هيجي فيها خير من غير ما الناس تقول اعتراضاتها في وش الحاكم. لا خير، ده كلمة سيدنا عمر ابن الخطاب اللي مايكل هارت وضعه من أعظم 100 شخصية أثرت في التاريخ البشري في كتاب الخالدون ماء وعفهم محمد عليه الصلاة والسلام. لا خير فيكم إن لم تقولوها. يقول لك الإسلام ما فيش فيه معارضة والدولة ما فيش فيها معارضة، كلام فارغ. ولا خير فينا إن لم نسمعها ولا خير. طب الحاكم اللي ما فيش فيه خير ده يفضل في السلطة إزاي؟ يقول لك يا عم أنتوا عندكم الحاكم حاجة واحدة بس ويفضل موجود إلى أبد الأبدين وما ولا يزول إلا بموته. من قال هذا الكلام؟ هل تعلمون إخواني في الله أن تداول السلطة في الشريعة الإسلامية تداول السلطة مستحب؟ وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تداول السلطة مستحب. فسيدنا عمر لما يعني كان بيكلم الرعية قال لهم إن أخطأت فأقومني نريد عمرا. دي معارضة. عمر عرضته امرأة وواقف على المنبر وهو خليفة في الأمة كلها، أمير المؤمنين وهو حاكم لثلث الكرة الأرضية، وقامت امرأة وعرضته على المنبر. يعني انتوا دلوقتي الاسلام يعرف يجيب دي يكون دولة؟ ده الاسلام ده يعني شوية حاجات كده كانت تنفع ايام زمان وشوية حاجات بسيطة. انتوا تمسكوا دولة ده الدنيا تخرب، هتعملوا ايه في اقتصاد؟ انتوا تعرفوا تمسكوا اقتصاد؟ انتوا تعرفوا تديروا سياسة؟ انتوا تعرفوا سياسة داخلية من خارجية؟ انتوا تعرفوا تعملوا ميزانية دولة وايرادات؟ هتعملوا ايه في الموضوع ده؟ سبحان الله اخواني، اول ما النبي عليه الصلاة والسلام راح المدينة المنورة سنة أولى دولة إسلامية، أول مرة يبقى في دولة إسلامية، أول مرة في الحياة يبقى في دولة النبي عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام. تخيلوا التحديات اللي كانت قدام النبي. أول حاجة، أول سورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وإحنا في المدينة أول سورة نزلت الإسلام في المسجد بس، الإسلام عبادة بس، مش هما بيقولوا كده؟ أول سورة نزلت سورة المطففين، أول سورة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الله، هو الإسلام ماله بالسوق؟ الإسلام ماله بتنظيم المعاملات الاقتصادية؟ الإسلام ماله بالتعاملات المالية؟ هي مش أول آية بتقول إن الإسلام في المسجد؟ أول سورة تنزل في المدينة يكون مقدمتها عن معاملات اقتصادية، بل أول حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة كان أول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قال أيها الناس. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أنا عايزك تتخيل الانقلاب اللي حصل في المدينة المنورة. يعني إيه الأوسي بيسلم على الخزراجي؟ المنظر ده ما كانش موجود قبل كده يا أخوانا. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة، ده تشريعات اجتماعية، ده كلام. هو أول صورة في الاقتصاد أولها، وأول حديث في المعاملات الاجتماعية. هو الدين مش في المسجد بس، هو الدين في الحياة كلها. دي الرسالة الأولى من الإسلام، إن الدين ده بيغير كل حاجة في الحياة. أخوانا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام كان الأوس لسه ما أسلموش، وكان المدينة مليانة يهود، وكان لسه في مشركين، وما كانش كل المدينة أسلمت، بالعكس كان في غير مسلمين كتير. ده المنافقين لوحدهم كانوا طولت المدينة. لما ابن سلول رجع في أحد رجع معه طولت الجيش، طولت القوة المقاتلة في المدينة كانت منافقين، كانت وراء ابن سلول. قضية خطيرة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام داخل يحكم مجتمع هجين، مجتمع مليان معارضة، بل مش معارضة في الرؤية الإصلاحية، ده معارضة للنظام الإسلامي من أساسه، ده معارضة للعقيدة الإسلامية من أساسها. تخيلوا بقى النبي داخل يحكم دولة الحرب الطائفية قتلت الحرب الأهلية عشرات السنين. دي كانت المدينة المنورة، هتعملوا ايه بقى؟ هتخربوها ما تمسكوها؟ داخل يحكم دولة الحالة الصحية فيها مخليها متسمية وسط جزيرة العرب كلها أرض الوباء. كانت المدينة ده اسمها الوقت اسمها طيبة أو طابة، يعني أرض الشفاء، لغة أرض الشفاء. كان اسمها يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام دخلها أرض الوباء. أبو النبي عليه الصلاة والسلام مات، والنبي أمه حامل فيه عليه الصلاة والسلام مات بوباء المدينة، مات بذلك الوباء بتاع هذه البلدة. أبو بكر وبلال أول ما دخلوا جالهم هذه الحمى، حمى اندمك فيفر، حمى متوطنة في المدينة. في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام داخل في مكان فيه يهود ما بيعيشوش غير في الفرقة والمنازعات. عمل ايه الإسلام؟ عمل ايه في البلد اللي مليانة حرب أهلية دي؟ الإسلام عمل ايه في البلد اللي مليانة فقر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ايه خصاصة؟ مين اللي ربنا بيتكلم عنه؟ بيتكلم على الأنصار. الأنصار اللي هم مين؟ أهل المدينة. يعني ايه خصاصة دي؟ يعني خصاصة دي اللي هو مش لاقي ياكل، اللي هو أنا معايا 3 جنيه دوبك كشف العيادة خيرية في أي مكان، يعني أنا معيش غير 5 جنيه تمن مثلا أن أنا أجيب عيش وجبنة لأولادي، ولو كان بمخصة ده اللي هو الفقر في خاصة النفس في خاصة الشؤون. يعني بلد فيها فقر، بلد فيها حرب أهلية والحرب والبذور بتاعت نار الكراهية ما بين الأوس والخزرج، نار تحت الرماد ممكن تشتعل في أي لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه بقى؟ أول ما دخل عليه الصلاة والسلام، هكذا تبنى الدول وهكذا تبنى الأمم وهذا هو الإسلام. أول حاجة بعد 4 أيام من دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان أول خطبة جمعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أول خطبة جمعة طبعا منظر محدش شافه. أنا عايزك تتخيل كده وانت عايش في واقع زي ده، وحرب أهلية، وده قتل ابن ده، وأبو ده قتل أبو ده. ده قضية خطيرة جدا يا إخواننا، قضية مش بسيطة. يعني تخيل قاعدين، ده هو ابنه قتل ابن ده، وده هو أبوه قتل أبو ده، وده هو قضية. وتدخل تلاقي الأوسي قاعد جنب الخزرجي في الخطبة، وتدخل تلاقي سلمان الفارسي جنب صهيب الرومي جنب بلال الحبشي جنب عمر العربي. قال ده اجتماع عالمي مش بس على قد المدينة المتناحرة. وتدخل تلاقي أبو ذر الغفاري جنب طفيل بن عمرو الدوسي، الدوسي جنب الغفاري جنب الأشعري جنب كل قبائل العرب جنب القرشي جنب المدني. ايه ده؟ ده واحدة مدنية وواحدة عربية وواحدة عالمية في أول خطبة الجمعة بعد 4 أيام. ده البداية. تخيل، افشوا اطعموا الطعام، الطعام النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش اطعموا المسلمين الطعام، وصلوا الارحام المسلمة، قال اطعموا الطعام صلوا الارحام. تخيل لما واحد اوسي يلاقي واحد خزرجي بيأكله، اما حتى غير المسلمين يلاقهم بيوصلوا في ارحامهم بيطعمهم. هو ايه ده؟ انقلاب في المجتمع. انقلاب اول من وضع دستور في التاريخ والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المدينة المنورة. يبقى اذن يعني موضوع ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة والإنجازات المهولة اللي خلت وكل ده يا أخوانا رغم معارضة رهيبة، معارضة رهيبة. يعني النبي مش داخل المدينة مش بيحكم بلد كل الشعب معاه بقى وإيه والكلام الفارغ اللي كنا بنسمعه بقى إيه وإحنا وراك لما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام داخل بلد نصها أو تلتها معارضة، معارضة للفكرة الإسلامية من الأساس، حاجة نار مشتعلة. أول 5 سنين في المدينة المنورة دي كانت نار مشتعلة. اقرأ سورة المطففين، مش قلنا ده أول سورة؟ شوف سورة المطففين دي المعارضة فيها شكلها إيه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفون. ده في فساد اقتصادي، بيقول لك أفسد بلد في جزيرة العرب كلها، ده كلام المفسرين، أفسد بلد في جزيرة العرب كلها في الغش التجاري في الموازين كانت المدينة المنورة. يا نهار أبيض، كلام التفسير. أكتر بلد كان فيها غش تجاري في جزيرة العرب كانت المدينة المنورة. يعني سبحان الله، إيه الانقلاب ده؟ إيه دول اللي خرج منهم إصلاح العالم؟ وقبل الإسلام يعني ما احنا بقى ما في دولة بقى، يعني الدين بقى هو بيقود دولة، بقى دولة إسلامية. قبل كده في مكة لو كان جه واحد فقير للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد بن عبد الله أعطني، كان النبي ممكن معهوش فلوس معيش. إنما النهاردة ما عادش ينفع تقول معيش، بقى الأعرابي يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يمسكه من ثوبه ويقول له أعطني، فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك. ليه؟ لأنه بيتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام كقائد دولة. أنا الوقت واحد من الرعاية الديني بقى. فماذا فعل الإسلام؟ انقلاب، انقلاب اقتصادي واجتماعي وصحي وفي كل الموازين بتاعت المدينة المنورة. شوف سورة المطففين الأولانية، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فساد اقتصادي، يعني معناها إن الناس نفسها زي الوقت كده الرشوة منتشرة مثلا. بعد كده كلا إن كتاب الفجار اللي في السجين، لما ربنا قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في شهوات يا أخوانا، يعني النبي مش دخل المدينة والناس مستسلمة والحمد لله بقى، لا ده الخمرة مالية البلد، والخمرة كانت تتحرم ساعتها، والشهوات موجودة والزنا موجود. في شهوات وفي ناس مصممة على الشهوات، وفي ناس بتقاتل من أجل ألا يحكم الإسلام، فقط من أجل حريتها في المعصية وحريتها في الشهوات زي ما هي عايزة وحريتها في الفجور. آخر الصورة بعد كده إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون. لا هو حتى هنا في مجرمين، هو حتى هنا في تكشو بيتريق علينا، هو حتى هنا في ناس مسكنة ترياقة ومسكنة شبهات ومسكنة، حتى هنا حتى هنا عندنا قصة واحدة، القصة واحدة وسط كل الأصناف دهيت، يعني وسط كل الأصناف ده ربنا يقول لك كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. يعني الطائفة المؤمنة وسط معارضة رهيبة في المجتمع، بلد بقالها كام سنة شهوات زي ما انت عايز، الفساد الاقتصادي، الفساد الزمم، في ناس مصالحها تضررت فتحولوا الى منافقين مجرمين في حق الشريعة الإسلامية. يعني الدولة الإسلامية الأولى قامت بعد مخاض رهيب، في مخاض رهيب. طب شوف كده صورة المجادلة أو صورة المجادلة، شوف هذه الصورة كده، أدي صورة برضو من صور البدايات. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول لك إيه، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مجلس، والمجلس بيحضروا ناس كتير، ما بقى في دولة بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيدي المجلس والناس بتحضر كتير لدرجة تفسحوا في المجالس، وسعوا البعض يا إخوانا بعد ما كان يعني مش لاقين التين يسمعونا. بعد كده إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الناس أقبلت على الفتاوى الدينية، الناس أقبلت على استشارة أهل الدين في كل مشكلة تتعلق بحياتها وكل حكم، الناس عايزة تتأسلم. قال لها ده في انتشار دين اهو، الدين بينتشر اهو. وفي نفس الوقت أول السورة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة المجادلة التي تجادل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها، يعني معناها مشكلة اجتماعية، المجتمع بيطلب تدخل النبي عليه الصلاة والسلام في حل المشاكل الاجتماعية. يعني شوف وسط كل ده تعال شوف بقى المعارضة لانتشار الدين في المجتمع وتوغل الدين في المجتمع، المعارضة الرهيبة. ربنا يقول لك إيه؟ ويتناجون، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، ها؟ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا. صورة المجادلة كلها مناجاة، إزاي؟ يقول لك كان المسلم يعدي يلاقي واحد من المنافقين قاعد جنب واحد من اليهود، الاثنين قاعدين في جلسة خاصة بتوشوشه، يعني منظر كان بيفزع المسلمين، زي بالظبط كده واحد مثلا من بتوع التوكشو مثلا وقاعد مع مثلا هيلاري كلينتون، يا نهار أبيض، ده بالتأكيد في مصيبة بيرتبوها لنا، ده بالتأكيد ده مش عارف بتوع منظمة الحقوقية إيه وداخلين السفارة الأمريكية عاملين اجتماع مع السفيرة الأمريكية، لا لا ده بالتأكيد في كارثة. أهو ده بقى كان شكل المجتمع، مؤامرات مؤامرات مؤامرات، والمسلمين ماشيين هيجنوا، ألا بيخططوا لإيه، هيعملوا إيه؟ جو رهيب يا أخوانا، قيام الدولة الإسلامية كان وسط مخاض رهيب. وفي وسط كل ده النبي عليه الصلاة والسلام بيصلح اقتصاد، بيصلح سياسة، وبيصلح معاملات خارجية، وبيصلح جميع الأوضاع الدنيوية والدينية عليه الصلاة والسلام. طب انتوا دلوقتي بتقولوا دولة إسلامية، يا عم ده انتوا قمة اضطهاد المرأة والمواطن والفرد، انتوا عندكم حاجة اسمها اصلا كرامة مواطن؟ انتوا عندكم حاجة اسمها نظرة مجتمع لفرد ونظرة مجتمع لامرأة ونظرة، سبحان الله العظيم، لما مسلمة في بلد من بلاد الروم اسمها عمورية وواحد من الروم اعتدى عليها، يعني كشف جزء من ثوبها فصرخت في وسط السوق ومعتصمة، المعتصم ده كان خليفة المسلمين وقتها، ومعتصماء، فالجندي قاعد يضحك، يعني ومعتصماء، انت واقف في قارة اوروبا وبتنادى على واحد في قارة تانية، تتكلم في ايه؟ فقال لا هو ذا المعتصم يأتي اليك على فرس ابلج، فرس ابلج يعني ابيض فابيض، يعني يا سلام، المعتصم يجي لك الوقت على حصان ابيض فابيض، بيتريق عليها بيسخر منها، معتصم مين يا بنتي؟ هو المعتصم هيسمعك من هنا ولا انت فاكرة ان خليفتكم هيعبر واحدة زيك؟ سبحان الله. فلما وصل الخبر الى المعتصم امر بتجيش جيش كله على افراس بلجاء، كله على حصان ابيض فابيض ولا حصان اسود في الجيش، ثم ذهب الى عمورية وفتح هذه البلد وطلب ان يذهب الى المكان اللي المسلمة دي اهينت فيه وقالت في هذه الكلمة، ذهب اليها فامر ان يجيبوا له هذه المسلمة، فلما جاءت قال لها هو انا ذا المعتصم، لبيك يا اختاه، ها انا قد جئت اليك على فرس ابلش، انا جاي لك اهو الحصان اهو الابيض فابيض اللي هو اتريق عليه عشان ارد عنك الظلم. سبحان الله يا اخواني، ذلك الدين العظيم. واحنا بنقول في خطبة الحاجة في أول الخطبة بنقول دايما قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أول آية في سورة النساء لما ربنا بيقول للبشر كلهم للدول كلها: يا أخوانا يا أهل الأرض انتوا كلكم من أم واحدة وأب واحد، في نسب بينكم، في نسب ما بين الشعوب. بعد كده شوف الصورة كلها بقى، صورة المنظمات الحقوقية الإسلامية، صورة النساء، والله والله لو كنا طبقناها كنا احنا اللي عملنا منظمات الحقوقية في العالم كله وحقوق الإنسان من 1000 سنة، من 1000 سنة. سورة النساء بتقول لك كونوا قوامين بالقسط، اوعى تشوف مظلوم وتسكت، مظلوم مسلم ولا مظلوم كافر. سورة النساء بتقول: وما لكم لا تقاتلون، قتال يعني تطير رقاب، يعني تضحية بروح، يعني دم، في سبيل ايه يا رب؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والايه والمستضعفين. اوعى تشوف واحد مستضعف وتسكت، اوعى تشوف واحد مظلوم وتسكت. سورة النساء بتقول: وان تقوموا لليتامى بالقسط، اوعى تشوف واحد بياكل حق يتيم وتسكت. دلوقتي في القرى يبقى واحد بياكل ورث واحد والناس كلها تقول لك وانا مالي، ما هو القضيه يعني القضيه مش ان الاسلام يطبق كقوانين، القضيه ان الناس نفسها هي اللي تطبق الشريعه الاسلاميه، هي دي معجزه الشريعه الاسلاميه، ان الناس نفسها هي اللي تطبقها. ف يقول لك: يا اخي سبحان الله، انتوا الاسلام عندكم انغلاقي، دين براوي. لما تقرا يعني سبحان الله، احيانا الواحد يعني هو بيستقصي بعض مثلا الابحاث مثلا على النت، تدخل على موقع الحادي، انت مش واخد بالك القضيه اسرت في موقع الحادي، تقرا يا اخي احنا بينا ناس كره الدين ده قد ايه، بينا ناس بصل الدين ده بنضارة سودة قد ايه. اخوانا يا اخوانا سبحان الله، يعني في ناس وسطنا معتقدة ان ده هو الاسلام، سبحان ربي، في ناس عمياء عن نور الاسلام لهذه الدرجة. اسلام ده دين براوي، اسلام ده دين انخلاقي، اسلام ده دين قافل كل حاجة، ما فيش علاقة بين مسلم وغير مسلم، الباقي كفار ضلال، وحتى غير الملتزم ده انسان بعيد وانسان. انتوا مش دي نظركم ولا ايه؟ سبحان الله العظيم، الاسلام والاخر، الاسلام والاخر، الاسلام وسلوك الانسان المسلم الملتزم مع غير المسلم، مع النصراني، مع اليهودي، مع غير الملتزم، مع حتى اعداء اللي بيحاربوه، مع الغرب، مع الاسلام. قال لك ايه يا اخوانا؟ من اول علاقه بشريه وجدت على وجه الارض، قال تعالى: فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه، من الاخر. في اخر، في حاجه اسمها الاخر، من البدايه كان في حاجه اسمها الاخر، من البدايه الدنيا كلها ما كانتش اتجاه واحد، من البدايه ربنا بيقول لك ان الكره الارضيه ما مشتش في خط سير واحد، من البدايه في واحد وفي مخالف وفي صح وفي غلط وفي هدايه وفي ضلال، من البدايه لازم تقبل ان في حاجه اسمها الاخر. شوف هتتعامل معاه ازاي بقى. 99% من الذين لم يعطوا اصواتهم لشريعه الله او في ظنهم ان ده ملوش دعوه بالشرع وده متشدد، يا اخوانا معظم الناس لا هي كره الدين ولا هي حتى ممن يحاربون الدين، حتى ممن يكتبون في الجرائد التي تحارب الدين، حتى ممن يقدمون برامج في القنوات التي تحارب الشريعه، 99% منهم هو كل قضيته انه واخد صوره مشوهه، عايز جسور تعامل معاه، وده اللي الاسلام ده عليه، وده اللي الاسلام امرنا بيه. الاسلام ما اقامش العلاقه ما بين المسلم وغير المسلم او الملتزم وغير الملتزم فقط على علاقه الدعوه، في علاقه تانية رهيبه اسمها: وجعلناكم شعوبا وقبائل لايه؟ لتعارفوا. في علاقه تانية جسور، مدوا جسور تعارف، مدوا جسور اجتماعيه مع كل الدنيا. يعني ايه؟ الاسلام والاخر، الاسلام والنظره للاخر. الاسلام نظر للاخر ازاي؟ ده كافر، ده ضال، ده مش عارف. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على ابن جدعان، ابن جدعان ده كافر ومات على الكفر في جزيره العرب، يقول لك: ولقد دعيت الى حلف في الجاهليه لو دعيت اليه في الاسلام لاجبت. ابن جدعان ده جاب ناس من عظماء العرب واتفقوا ان اي مظلوم في الجزيره هينصروه، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في موجود في الحلف ده حتى قبل الاسلام، يعني قبل الاسلام حتى النبي عليه الصلاه والسلام متفاعل اجتماعيا، مؤثر اجتماعيا. المسلم يا اخوانا إن اكتر انسان في الدنيا مؤثر في المجتمع، متفاعل مع المجتمع، متواصل، منفتح على الحياه، خدوم للآخرين. لا أنسى أبدا الفترة اللي مشيت فيها مع إخواننا من جماعة التبليغ والدعوة، كان عندهم ست مبادئ كده، ديت الست مبادئ اللي هم عايشين حياتهم عشانهم. فكان من ضمنهم يعني مثلا من ضمنها الصلاة ذات الخشوع والخضوع، دي أهداف حياتهم. فكان من ضمنها يقول لك خدمة المسلمين، يعني إن احنا خدومين للمسلمين. فأنا فاكر يعني يمكن واحد من أمرائهم في مصر كان بيقول لا يا اخوانا احنا مش منهجنا خدمة المسلمين، احنا منهجنا خدمة الناس سواء مسلم او غير مسلم، منهجنا ان احنا خدومين للناس. يا جماعة سيدنا يوسف عليه السلام هو في السجن والنظام الظالم في مصر وقتها رمى في السجن، مصر كانت محتلة وقتها اصلا، والنظام الظالم رمى في السجن، وبعد كده الملك شاف رؤية هيجن ما هوش عارف دي ايه، سبع بقرات زمان يأكلون سبع عشاف سبع سنبلات خضر، ايه ده مش فاهم، وحس ان في حاجة، والملأ ما هماش فاهمين حاجة في اللي هو شافه، واحتاجوا لسيدنا يوسف. اول ما قولوا بقى يوسف ايها الصديق افتنا، ده مين اللي بعت الفتوى دي؟ الملك. الملك لا يطلعني الاول بقى هم يسكنوني وجايين الوقت عايزين نفيدهم في السياسة الاقتصادية للبلد، ده انتوا هتدخلوا في مجال، ده انتوا هتروحوا في مصيبة، ده انا هنقذكم من كارثة وانا مرمي في السجن وبنقذكم، خلوا البلد كلها تولع بقى، مش كان ممكن يبقى كده؟ ولكن قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي له. وكمان بيتنفل وبيقولهم اللي بعد كده عام فيه يغث الناس وفيه يعصرون، الرؤية جايبة السبعة والسبعة وبيجيب لهم بقى كمان ايه بيتم لهم الخمستاشر، ايه ده؟ طب المقابل ايه؟ بلا مقابل. طب الملك بعت له حتى يعني ايه ارجع الى ربك، وانا انا بعمل كده لله، المسلم خدوم خدوم. كانت النتيجة يعني سبحان الله ان سيدنا يوسف رغم انه نظام كفري الا انهم اقاموه على اخطر وزارة في وزارة المالية في ذلك الوقت، وزارة الاقتصاد. سيدنا ذو القرنين لما جم يعني يا ذا القرنين ان أجوجة ومأجوجة مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجة؟ يا ذي القرنين احنا بنتعرض لغارات والقتل والبلطجة، متبهدلين من عدوان يأجوج ومأجوج علينا، بنالهم السد مقابل ايه؟ هل ذكرت الايات انه شرط عليهم الاسلام؟ هل ذكر يعني واحد بيبني مشروع ضخم جدا بيحل ازمة دولة من الدول في العالم مقابل ايه؟ لله لله، ده المسلم يا اخواننا، ده الإنسان المسلم. سيدنا موسى في سورة القصص ولما توجه تلقاء مدين وجد إيه؟ ولما ورد ماء مدين، الحمد لله، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هيه قال لهم اسألكم بس تدخلوا في الاسلام؟ قال لهم طب انتوا الاول عقدتكم، هو ما سألش اصلا دول ايه؟ دول مظلومين يبقى لازم ينتصر ليهم، ده الدين ربنا، الاسلام والاخر، الاسلام ونصرة المظلوم، الاسلام وخدمة الاخر. النبي عليه الصلاة والسلام حتى من قبل ما يسلم كان في حلف من جدعان اللي هو كان يعني زي ايه؟ زي يعني منظمة حقوق الإنسان الوقتي مثلا، أو زي مثلا يعني إيه حاجة كده أي مظلوم نجيب له حقه، أي مظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة خديجة لما أتاه الوحي والنبي داخل لا يعلم إن ده جبريل، ده مين وده إيه اللي بيحصل، وهو قال لي الكلام ده ليه؟ قالت له كلا والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتطعم المسكين وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. إيه ده؟ شخصية فعالة اجتماعيا، فعالة في المشاكل بتاعت المجتمع اللي هو عايش فيه، هو ده الإنسان المسلم، عنده حراك اجتماعي. الإسلام والآخر، الإسلام قد إيه المسلم متواصل اجتماعيا يا إخواننا. النصارى يعني سبحان الله، يعني شوف ربنا كثير منا ما بيعرفش يتعامل مع النصارى، مش عارف تدخل مكان كده تلاقي واحد مش مسلم واقع كده مش عارف تعمل ايه، انت متلبش مش عارف، طب اسلم عليه؟ طب حرام يعني، طب لو قلت له السلام عليكم حرام ولا حلال؟ طب بقى اضحك في وشه؟ طب يجوز؟ طب شوفوا الاسلام بيقول لنا ايه، شوفوا الاسلام ماذا يقول. على فكره يعني سفيان رحمه الله يقول إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن لم تسلم فلم يسلم الصالحون. سلمت فقد سلم الصالحون، يعني كثير من أئمة العلماء على إنك أنت تسلم على غير المسلم السلام عليكم. قال لك طب والنبي ليه لما كان بيقول عليكم؟ قال لك ده كان بيدعي عليه، بيقول له السلام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. فتخيل ربنا بيقول لك ايه، بيقول لك وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يعني ايه؟ ما تيجوا نترجم الكلام ده في الواقع يا اخوانا، يعني ايه ياكل من اكلي واكله من واكل من اكله؟ يعني وانا ماشي واحد نصراني يقوم حادف لي ورك فرخه من الشارع خد، ولا انا هقوم حادف له سندوتش فول من الشارع في ايده كده؟ يعني هعزمه في بيتي وهيعزمني في بيته؟ هي لها معنى تاني يا اخوانا، او هي لا تحتمل هذا المعنى باوضح من الوضوح. يعني هدخله بيتي وهيدخل بيتي، طب هدخل بيته ازاي؟ مش لازم اسلم عليه، هدخل بيته ازاي؟ احط وشي كده واقول له انا معلش اصل انا ازاي؟ مش لا يا اخوانا، المسلم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يا نهار ابيض، يعني جواز يعني جواز يعني فرح ده، يعني 20 أسرة من العيله دي و20 أسرة من العيله دي هيقعدوا في حته واحده، هيقعدوا مع بعض ازاي بقى؟ في تواصل، في جسور اجتماعيه، ويعناها ان هيبقى في بيت، والبيت ده فيه مصاهره، والمصاهره دي معناها ان ان ان في يعني الناس حتى يقول لك ده في مواسم، يعني خلاف الاعياد طبعا وقضيه الاعياد، لان العقيده الاسلاميه واضحه في يعني اي عيد مبني على عقيده باطله، انما يعني في مواسم، يعني في زيارات، يعني في حراك اجتماعي. يا عم انت بتقول حراك اجتماعي، امال انتوا عندكم اذا رايتموهم فاضطروهم الى اضيق الطريق؟ قال لا، هو انت يعني جايب الحته دي وساب الحته دي ليه؟ يا اخوانا اضطروهم لاضيق الطريق، دي كانت مع اليهود، يعني ده كان قال لك يعني ده كان في حرب ما بين المسلمين واليهود. يعني ايه في حرب؟ يعني هتلر لما كره اليهود حطهم في فران وسيح لهم دهن جسمهم وخدوا عمل بيه حاجات، يعني انت ده لما كرههم انا بيحاربوني وسايبهم يسكنوا وياكلوا ويشربوا معايا في البلد بس، يعني ده تسامح عمره ما حصل في التاريخ، ده تسامح عمره موجود في التاريخ. اخوانا ده حرب، احنا بنتكلم في ايه؟ قد ايه المسلم متواصل اجتماعيا، قد ايه المسلم بيبني جسور اجتماعية. لما اسماء بنت ابي بكر جت امها كانت كافرة فقالت للنبي أمي جاءت راغبة أفأصلها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صليها، وفي رواية بريها. ده كافرة، جسور اجتماعية. لما النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ثوب لسيدنا عمر، سيدنا عمر بص في كده الثوب ده يعني إيه؟ يعني أنا هلبس ده؟ يعني الثوب مش إيه؟ يعني يعني يعني رسول الله الثوب إيه؟ مش إيه؟ قال له أهديه لأخيك، ده أنا مديهولك عشان تديه ده لأخوك الكافر اللي في مكة، مش مديهولك عشان أنت اللي تلبسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان عادي اليهودي في مرضه عليه الصلاة والسلام، وكان في جسور اجتماعية. اخواننا اليهود كانوا بيقولوا النبي السلام عليك يا محمد، كان ممكن ينسف بهم البلد، ده كان حاكم الدولة عليه الصلاة والسلام، وكان النبي كان في موقف ضعف، ده النبي كان ممكن يقلب وكان يقول عليك وخلاص، والسيدة عائشة يعني تخطف منه فيقول لها يعني ايه ما كان الرفق في شيء الا زانة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده سحروا له لبيد بن القاسم وقال اني كرهت ان اثير على الناس شرا، خلاص موضوع وعدى. سموه المرأة في خيبر وعفى عن حقه، عفى عن حقه ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كان بيحرص ان الجسور الاجتماعية دي ما تتكسرش، هو اللي كان بيحرص ليه؟ لان اللي تعرفه ديت هي لازم افتح بابي للناس ولازم اعرف الناس الخير اللي عندي، امال الناس هتشوفني ازاي؟ هي الناس عندها شبهات ضد الاسلام ليه وضد الالتزام ليه؟ ما هم شايفين، ما هم شايفين. نفتح الشبابيك المغلقة في البيت الإسلامي، نفتح شبابيك ونتعرف على الناس وندخل الناس والناس تشوف والناس تتفاعل معنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، يعني طبعا موضوع الاسلام والاخر موضوع كبير جدا، كبير جدا وخطير جدا، ولكن يعني يعني مضى بنا الوقت. المهم بس ان الفكره نفسها يعني توجد عندنا فكره ان انت كمسلم دورك الاجتماعي ايه، تعاملك لو انت ملتزم مع اللي مش ملتزم شكله ايه، تعاملك مع غير المسلم شكله ايه، تعاملك مع الغرب شكله ايه. يا اخوانا الجسور الاجتماعية دي، جسور الحوار دي، الاسلام قعد 300 سنة في الغرب، لا يوجد مصدر سماع عن الاسلام من الغربيين ولا من اصحاب البعثات العلمية اللي سافروا برا الا المستشرقين. تخيل التشويه بقى، تخيل الصورة شكلها ايه بقى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن صمام بن أسال يسلم، تاجر جمح قمح كبير في الجزيرة العربية، مورد قمح المكة، يعني يعني يعني حاجة ضخمة جدا، يعني يعني راجل مالتي مليونير، يعني راجل مش بسيط، يعني راجل راجل أعمال من أكبر رجال أعمال الجزيرة. وفي نفس الوقت الناس دي عمرها ما بتتفرج على القنوات الإسلامية، عم الناس دي مطحونة شبهات ضد التيار الإسلامي. يعني صمام بن أسال ده زمانه معبي شبهات، لو اتعصر كده هينزل كتب شبهات ضد صورة الإسلام وصورة الملتزمين وصورة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. النبي يعمل معاه ايه؟ يعني واعزة ده هدعوها اعمل معاه ايه؟ ده لو قعدت اكلمه سنة هديله شو رد، هيديني شبهة، هديله رد هيديني شبهة دي. طب اعمل معاه ده ايه؟ النبي عمل معاه حاجة غريبة جدا عليه الصلاة والسلام. النبي جابه لما أصروه وربطه في عمود من عواميد المسجد 3 أيام. قال ليه؟ غصب عنك بقى انا هدخلك جوه البيت الاسلامي تشوف المسلمين من جوه، مش هكلمك، لن اناقشك، مش هقولك شبهاتك ورد، انا هخليك تشوفنا من جوه، انا هخليك تشوف التسامح، هخليك تشوف الحب اللي ما بين المسلمين وبعض، هخليك تشوف النظام اللي في الصلاة، هخليك تشوف العبادة والبكاء بين ايدين ربنا، هخليك تشوف الخدمة اللي ما بين، هخليك تشوف بقى بعينيك 3 أيام واسلم. 3 أيام لما اتفتح له الباب عشان يشوف واسلم. يعني الحل في الرد على الشبهات ضد الإسلام وهو إقامة جسور في العلاقات، جسور اجتماعية مع الجميع، إن احنا نتواصل مع الكل واحنا بأخلاق ديننا واحنا بمفاهيم ديننا واحنا ثابتين على ديننا. ساعتها العالم كله ينبهر بالإسلام، لو احنا بقى كنا مسلمين صح، لو احنا كانت أخلاقنا أخلاق الإسلام. إخواني في الله، دين ربنا سبحانه وتعالى مش كلام، دين ربنا يا له من دين لو كان له رجال، دين ربنا محتاج تضحية، دين ربنا محتاج بذل وتقديم، دين ربنا محتاج إنك تقدم له. ويطعمون الطعام على إيه؟ على حبه، على حب. دي فيها قولين المفسرين، واحد يقول لك يعني ايه بيحب ربنا، المعنى ده انا قلبي مايل لي جدا، يعني انك انت بتعمل العمل وانت بتحب ربنا وقلبك مليان حب ربنا، جوارحك في الطاعة وقلبك مع ربنا. ولكن لقيت ان معظم المفسرين مش على المعنى ده، امال معظم المفسرين على ايه؟ على ان على يطعمون الطعام على حبه، اي على حب الطعام، يعني رغم انه بيحبه بيؤثر غيره عليه فيه. اهي دي بقى اللي اسمها عبادة التضحية، ان انا ممكن اكون بحب الدنيا بس يا رب انا هدي عمري كله لنصر دينك، انا يا رب ابذل حياتي، انا زي بقيت الناس، انا زي بقيت الناس عايز اعيش حياتي وعايز، ولكن يا رب انا هضحي عشان دينك، انا صاحب رسالة، انا صاحب قضية ان الدين ده ينتشر وسط الدنيا كلها. طب اللي ضحى عشان الدين ده ربنا اداله ايه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، يعني واحد سبحان الله العظيم، هو انا ايه اللي يخليني اضحي بحاجة الا لو حبي للي انا اديتها له ده اكتر من حبي لشهوتي او لرغبتي، يعني يؤثر الله على ما يحب، اذا فالله احب اليه من كل حبيب، احب اليه من كل شيء. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. شوفوا كلمة أسيرة دي برضو في مسألة التواصل الاجتماعي ومسألة الإسلام والآخر، الإشارات لا تنتهي ولا تحصى في القرآن والسنة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، مش عايزين حاجة من حد، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا كلمة ولا كلمة شكر، ولا عايزين منكم حاجة، احنا كل معاملتنا دي لوجه الله. طب ربنا عمل دول ايه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، 50,000 سنة اهوال ملكوش دعوة بيها، وقاهم ولقاهم نضرة وسرورة. العلماء قال لك لقى ديت يعني من هو لسه طلع تحت التراب يلاقي ملائكة الرحمة بتطمنه، ملكش دعوة بهذه الاهوال خالص، لا ليك دعوة بالظلام، ولا ليك دعوة بالشمس اللي على بعد ميل من الرؤوس، ولا ليك دعوة بالعرق اللي بيلجم الناس، ولا ليك دعوة بان الصحف تيجي في الشمال، ولا ليك دعوة ان الموازين تخف، ولا ليك دعوة بالسقوط من على الصراط. لقاهم نضرة وسرورة، يعني حتى مش لقاهم امنا من الخوف، لا ده العكس، بالعكس بقى نضرة وسرورة. يعني تخيل يعني واحد واشي في وسط الاهوال دي كلها بيضحك، واحد ماشي في وسط الاهوال دي كلها بيطير فرحا، بيطرب فرحا. قال له ايه ده؟ ازاي انتوا تعبتوا في الدنيا عشان ربنا؟ النهارده ربنا يفرح قلوبكم قد ايه؟ ولقاهم نضره وسرورا. انتوا ياما ياما ربكم سبحانه وتعالى فرح بسببكم، بسبب انكم كنتوا بتدعوا الناس الى الدين والناس بتلتزم بسببكم. النهارده ربنا هيفرحكم كل يوم. وجزاهم بما صبروا جنه وحريرة. طب يا رب ما الجنة يعني حرير، والجنة يعني قصور، والجنة يعني حور، والجنة يعني طعام وشراب، والجنة ليه يا رب بعد كلمة جنة اللي عمت كل صنف نعيم خصصت كلمة حرير؟ كأن من أولها حياة في غاية النعومة، في غاية الرفاهية. مش انتم امبارح تعبتوا عشان الدين؟ مش انتم امبارح عرقتوا عشان الدين؟ مش انتم امبارح بذلتوا عشان الدين؟ مش انتم امبارح جعتوا عشان الدين؟ مش انتم امبارح استحملتوا خشونة العيش عشان الدين؟ النهاردة دوقوا الرفاهية بقى، دوقوا بقى السعادة والنعيم بقى. هو ربنا بيضيع عنده حاجة؟ هو ربنا ده ربنا الشكور سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا هيريحكوا قديه اللي تعبتوا عشان دين ربنا، شوفوا ربنا هيسعدكوا قديه اللي حزنتوا عشان دين ربنا، شوفوا ربنا هينعمكوا قديه اللي سهرتوا عشان دين ربنا. قضية من اخطر ما تكون واحد عاش عشان ربنا. تخيل ربنا يعمله ايه؟ يعني حتى في واحد ممكن يصلي ويصوم وبعد كده كل حياته لنفسه وخلاص، انا راجل كويس انا ما بعملش حاجة. انما اللي عاش عشان ربنا ده، اللي عاش لتكون كلمة الله هي العليا، ده ربنا يعمل له ايه؟ قضية خطيرة جدا يا اخواننا. افلا نعقل؟ مش قادرين نحسبها ازاي؟ ازاي؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الارائك، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. الأريكة دي زي كشة الفرح كده، يعني زي يعني الكنبة كده اللي بيبقى عليها ستارك، زي كشة الفرح. يعني ايه؟ يعني في اللغة يعني زي انت كنت فرحة على أهل الدين في الدنيا، انت كنت فرحة للإسلام، النهاردة حياتك كلها تبقى أفراح، كل يوم فرح، كل يوم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها. ما تتعبش، ما تمدش ايدك، نعيم الجنة هيجي لك لحد عندك. ليه؟ يعني اصل انت مش ربنا بس اللي بيحبك سبحانه وتعالى وكفى بالله حبيبة، ده انت كل حاجة في الجنة بتحبك، ده انت الجنة مشتاقة لك من وانت في الدنيا، ده انت اهل الجنة وملائكة الجنة كانوا بينظروا ليك وانت في الدنيا بتبذل عندين ربنا مشتاقين لك، مشتاقين. لذلك الذي يشتاق الى الله والذي يحب الله، ده انت اغصان الشجر بتحبك وجايلك لحد عندك. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. على قد ما حبيت ربنا كل حاجة تحبك. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. إخواني في الله، يعني قضية التضحية لوجه الله والتضحية لدين الله والبذل لدين ربنا، عايزين نبقى مع ربنا سبحانه وتعالى، وعايزين نعرف عظمة شريعتنا، وعايزين فعلا لو النبي عليه الصلاة والسلام جالنا نقول له نحن أنصار الله، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.